بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان وعروض التجارة. فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الشيخ: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. الزكاة لا تجب في كل الأموال، والزكاة كما ذكرنا هي فريضة شرعها الله تبارك وتعالى من باب مواساة الغني للفقير، وراعى الشرع فيها حال الأغنياء، فلم يجب الزكاة على كل مال يملكونه، وإنما خصت الزكاة في أربعة أصناف من الأموال. قال: السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة من بهيمة الأنعام، وهذا بإجماع العلماء كما ثبت ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه في زكاة سائمة الأنعام، ومنها حديث أنس الذي رواه البخاري رحمه الله في بيان نصاب بهيمة الأنعام، وذكر فيها الإبل، وذكر فيها الغنم، وذكر كذلك في حديث معاذ وغيره نصاب البقر ووجوب الزكاة في البقر. قال: السائمة بهيمة الأنعام. السائمة هي التي تسوم، أي ترعى أكثر الحول، التي ترعى أكثر الحول. فعلى هذا يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم: في كل 40 شاة شاة. في سائمة الغنم، السائمة هي التي ترعى المباح، يعني ترعى ما أنبته الله تبارك وتعالى مما ينبته الله جل وعلا في الأرض بسبب نزول الأمطار أو جريان الأنهار أو ما شابه ذلك. والسوم المراد به أكثر السوم، بمعنى أنها ترعى أكثر السنة، أكثر السنة تكون ترعى لا يعلفها صاحبها. مثال ذلك: هذا رجل يعلف غنمه 5 أشهر في الصيف، ثم ترعى هذه الغنم 7 أشهر، ترعى ما أنبته الله تبارك وتعالى ولا يعلفها صاحبها، حينئذ هذه تكون سائمة. لماذا؟ لأنها قد رعت أكثر الحول، أي أكثر من 6 أشهر. وعلى هذا فإذا كانت البقر أو الغنم أو الإبل ترعى أكثر من 6 أشهر، أي ترعى 6 أشهر ويوم أو زيادة، فإنها تجب فيها الزكاة. وأما إذا كان صاحبها يعلفها أكثر من 6 أشهر فليس فيها زكاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم: في كل 40 شاة شاة. فلم يفرض النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة إلا في السائمة. وكذلك ذكر في سائمة الإبل: في كل 5 شاة، وقال في الإبل في سائمتها. فالشاهد أن هذا من شروط زكاة بهيمة الأنعام، أن تكون ترعى أكثر الحول، والمراد بالرعي أن ترعى ما أنبته الله. أما لو كان الإنسان عنده يملك أرضا كبيرة وقد حاوطها وبذر فيها ثم جاء بغنمه أو بقره يرعون فيها، فهذا لا يعتبر سائمة، لأن هذا هو الذي جهز لها هذا المرعى. فالشاهد أن الزكاة شرعت مواساة، وإذا كان الإنسان يعلف دوابه ويعلف بهيمته أكثر من 6 أشهر فهذا هو في الحقيقة يتكلف في حفاظه على هذه السائمة، فلا يناسب أن يواسي بها غيره، لأنه يستحق أن يواسى. قال هذا النوع الأول. قال: والخارج من الأرض، أو الخارج من الأرض. الخارج من الأرض المراد بها الزروع والثمار، وسيأتي الكلام على أن ليس في كل الزروع الثمار، بل كل ما كان يكال ويدخر، أو كل ما كان قوتا، أي كل مكيل مدخر، كالحبوب التي لا تفسد بمضي الزمن، كالحبوب والتمر والزبيب الذي يعتبر من أقوات الناس، أي يقتاتون عليه، وكذلك زيت الزيتون وما شابه ذلك مما هو مقتات. أما ما لا يقتات ولا يدخر كالفواكه بأنواعها والخضروات، فسيأتي الكلام أنه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال علي: ليس الخضروات زكاة. قال والأثمان، والمراد بالأثمان الذهب والفضة، أو ما يقوم مقام الذهب والفضة من العملات الورقية المتعامل فيها في هذا الزمان، وسيأتي الكلام عليها أيضا. قال وعروض التجارة، عروض التجارة كل ما أعده الإنسان للبيع، كل ما أعده للبيع سواء كان منقولا كالسيارات وأدوات الكهربائية والأقلام والقماش وكذلك البقر والغنم والبهائم، أو كان غير منقول كالأراضي والبيوت ونحو ذلك، فهذه فيها الزكاة، والدليل على ذلك السنة والإجماع، وسيأتي تفاصيل هذه الأنواع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما السائمة فالأصل فيها حديث وأنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، هذا ذكر الشيخ رحمه الله ما يجب، ذكر نصاب الإبل والواجب فيه، ذكر النصاب ومقدار الواجب في زكاة الإبل. قال فأما السائمة، طبعا ذكر الشيخ هذا ليدلل على أن بهيمة الأنعام لا زكاة فيها إلا إذا كانت سائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم، وفي قوله في الإبل في سائمتها. هذه إذا كانت بهيمة الأنعام متخذة للدر والنسل، أي متخذة الإنسان للراعي وللأكل والاستفادة وللتربية والاستمتاع. أما إذا كانت بهيمة الأنعام يتخذها الإنسان للتجارة، يعني رجل تاجر أغنام، تاجر بقر، تاجر إبل، فإن هذه لا ينظر فيها إلى السوم، لا ينظر فيها إلى كونها سائمة، لأن هذه تعامل معاملة زكاة التجارة، وذلك إذا كان الإنسان يتاجر ببهيمة الأنعام فإنها تزكى زكاة تجارة. وأما التي تزكى على ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا، وإن هي التي تتخذ للرعي والاستفادة منها. نعم، قد يكون الإنسان عنده ما يرعاه ويستفيد منها ويبيع الزائد منها، لكن لا يعده للتجارة، فهذه تعتبر سائمة، تعتبر من السائمة التي يجب فيها الزكاة. أما إذا كانت كلها معدة للتجارة، هو رجل تاجر أغنام أساساً يبيع ويشتري، حينئذ تزكى زكاة التجارة. كذلك لو كانت هذه الإبل عوامل، يعني عنده إبل يؤجرها للحمل، للحرث، لما شابه ذلك، فإن هذه لا تزكى، لا زكاة تجارة ولا تزكى زكاة السائمة، وإنما هذه ما يحصلها من الأجرة يستقبل بها حولا، وسيأتي الكلام على إذا كان الإنسان يملك أملاكا يؤجرها فإنه يأخذ الأجرة ويستقبل بها سنة أو حولا جديدا. قال الشيخ فأما السائمة، قال فالأصل فيها حديث أنس، والحديث في البخاري، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. إذن نصاب الإبل 5، أي كل من كان عنده 5 من الإبل وهي سائمة ترعى أكثر السنة ففيها زكاة. إذن نصاب الإبل كم؟ 5. والواجب فيما إذا بلغت 5 شاة، إذن كل 5 من الإبل يخرج شاة، فإذا كان عنده 5 شاة، 6 شاة، 7 شاة، 8 شاة، 9 شاة، 10 فيها شاتان، في كل 5 شاة إلى 25. لكن هذا رجل عنده 5 من الإبل سائمة، وذاك عنده 9، كلاهما يؤديان ماذا؟ شاة. الفرق ما بينهما هذا لا أثر له ولا حكم له، وهذا ما يسمى عند العلماء بالأوقاص. الأوقاص هو الفرق ما بين النصابين في زكاة بهيمة أنعام. أما الدنانير والعملات والذهب هذه لو زادت نصف دينار ففيها زكاة، بخلاف بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ما بين النصاب أو ما بين النصاب إلى النصاب فهذه تسمى أوقاص ليس فيها شيء. فعلى هذا ففي 5 نشاة وفي 10 نشاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 من الإبل 5 شياه 4 شياه وفي 25 تنتقل الآن. إذا وصلت 25 انتقلت وأصبح الواجب فيها إبل وليس غنم. قال فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. بنت المخاض هي الناقة التي تم لها سنة واحدة، تم لها سنة واحدة. إذن 25 فما فوق فالواجب إخراج الإبل على أسنان محددة، وما دون 25 إلى 5 ففي كل 5 شات. قال إذا بلغت 25 إلى 35 يعني 25 26 30 32 34 فكل هذه ففيها بنت مخاض، أي الواجب فيها أن يخرج ناقة تم لها سنة. فإن لم يكن أي ليس عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر. ابن لبون هو الذي تم له سنتان، بنت لبون وابن لبون ما تم له كم؟ سنتان. إذن الواجب عليه في 25 إلى 35 بنت مخاض، ناقة عمرها سنة. فإن لم يكن عنده فيجوز له أن يخرج ذكرا تم له سنتان. قال فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. إذن من 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، بنت لبون الناقة التي تم لها سنتان. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. حقة الناقة التي تم لها 3 سنين، سميت حقة أي استحقت أن يطرقها الجمل، أي بلغت واستحق أن يطرقها الفحل. قال فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. الجذعة الناقة التي تم لها 4 سنين. قال فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، أي إذا بلغت إذا كان عنده من 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، ناقتان لكل واحد منهما سنتان. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، ناقتان تم لهما 3 سنين. قال فإذا زادت على 20 و100 أي فوق 120 الآن أصبح العد يختلف. قال فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب 140 كم فيها؟ احنا قلنا فوق 120 كم؟ كل 40 بنت لبون وكل 50 حقة، 140 ما الواجب فيها؟ ها؟ حقتان 50-50 وبنته لبون. طيب 150 3 حقاق. طيب 200 4 حقاق أو 5 بنات لبون، وهكذا. إذن نصاب الإبل 5، ومن 5 إلى 25 ففيها شياه في كل 5 نشات، ومن 25 إلى 20 و100 ففيها إيش؟ إبل. من 5 إلى 35 و35 إلى 45 و45 إلى 60 و60 إلى 75 إلى 90 ثم فوق 120 في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. قال ومن لم يكن له معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة، أي لأن 4 دون النصاب. قلنا المال لا يجب الزكاة إلا إذا بلغ المال نصابا. قال فليس فيها صدقة، ليس فيها زكاة واجب إلا أن يشاء ربها، إلا أن يتطوع إنسان عنده 4 من الإبل أراد أن يتطوع بصدقة فتقبل منه على أساس أنها صدقة لا على أنها زكاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، فإذا كانت سائمة سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاه فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم. الآن يقول في صدقة الغنم، الآن ننتقل الغنم، والغنم بنوعيه اللي هو إيش؟ ها؟ الماعز والظأن، الخراف والماعز بأنواعها، وكذلك الإبل بنوعيه، العراب ذات السنام والبخاتي ذات السنامين، وكذلك البقر بنوعيه، البقر والجاموس، كل هذا فيه زكاة. قال في صدقة الغنم في سائمتها، أي لأنه اشترط في ذلك السوم. قال إذا كانت 40 شات شات، إذا نصاب الغنم كم؟ 40 شات. طيب هذا رجل عنده 100 شات في الجاخور، عليها زكاة؟ ها؟ إذا كانت إيش؟ ترعى، أم إذا كان يعلفها؟ يعلفها 8 أشهر 7 أشهر ليس فيها زكاة، حتى تكون ترعى أكثر من 6 أشهر. طيب إذا نصاب الغنم 40 شات، ففي 40 شات واحدة، ومن 40 إلى 120 كلها شات. الذي عنده 40 شات كم الواجب عليه؟ شات 100 شات، 110 شات، 120 شات، من 40 إلى 120 شات، أي هناك 80 ما بين 120 إلى 40، مع ذلك إيش؟ لا يجب فيها شيء. هذا وقص ما بين 40 و 120، يعني هذا رجل يملك 40 شات يجب عليه شات، وذاك يزيد 3 أضعافه 120، مع كذا مع ذلك عليه كم شات. قال فإذا بلغت، يقول فإذا زادت على 20 و 100 إلى 200 ففيها شاتان، من 121 إلى 200 فيها كم شاتان. قال فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، من 201 إلى 300 كم فيها؟ 3 شياه. إذن عندنا من 40 إلى 120 شات، 121 إلى 200 شاتان، 201 إلى 300 فيها 3 شياه. إذا زادت على 300 ففي كل 100 شات، إذا زادت على 300 في كل 100 شات، رجل عنده 550 كم فيه؟ 550 في كل 100 شات، كم 100 تامة فيها؟ 5. 770 910 9 شياه. طيب 399 كم فيها؟ ها؟ 3 شياه. ومئتين واحد، انتبهوا، 201 كم فيها؟ ها؟ شاتان. 201 كم؟ إذا زادت على 200 ففيها كم؟ 3 شياه. من 40 إلى 120 كم شات؟ من 121 إلى 200 شاتها، من 201 إلى 300 3 شياه. طيب 201 كم فيها؟ 3 شياه. 399 كم فيها؟ كم فرق بينهم؟ 198، ومع ذلك 198 ما زادت فيها شات. هذا يسمى، يقول العلماء، أكبر وقص بين بهيمة العام. هذا 399، لأن إذا زاد على 300 ففي كل 100 شات، هذا 399 ما عندنا 300، 300 تامة، 3 شياه، و201 3 شياه، أي هذا يزيد على هذا 198 شات، ومع ذلك لا يجب عليه في زيادة أي شيء. هذا أكبر وقص. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج. نعم. في الصدق قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. الأصل أن بهيمة الأنعام إذا كانت مجتمعة، المرعى واحد، والفحل واحد، والراعي واحد، والمراح واحد، فإنها تعامل معاملة مال رجل واحد، معاملة رجل واحد. هؤلاء 4 أشخاص اشتركوا في الغنم، لكل واحد منهم 10 شياه، لكل واحد منهم كم؟ 10 شياه. جمعوا هذه الشياه وجعلوا لها راعيا واحدا، يرعى ولها مراح واحد وفحل واحد، لكن كل واحد يملك 10 منها. عندما هل هذا لو نظرنا إلى الأشخاص نقول كل شخص يملك 10، هل في 10 زكاة؟ ها؟ ليس في زكاة. لكن نظرنا إلى المجموع في زكاة. الشرع يعامل كل هذه بهيمة العام المجتمعة إذا كان ظاهرها مال رجل واحد، أي اشتركت في المكان لتأويله، مكان التي الفحل الذي يطرقها، الراعي، المرعى، فإنها تعامل معاملة مال رجل واحد. ذلك يأتي ساعي الزكاة فينظر هذه 40 فيطلب الزكاة عليها، مع أن ملاكها كم؟ 4. نقول الآن تعاملون معاملة رجل واحد، فنأخذ منكم شاة تقتسمون 4 بينكم، أي نأخذ الشاة، فإن أخذنا من نصيب أحد أو 4 فإنه يعط، فإن أصحابه كل واحد يعطيهم إيش؟ ربع قيمة الشاة، ربع قيمة الشاة. فالشاهد أن النبي عليه السلام كان يبعث السعاة ينظرون ولا يسألون هل هذه من يملك المال هذا. إذا رأوا غنما ترعى سويا ظاهرها مال رجل واحد يعاملها معاملة مال رجل واحد ولو كان ملاكها أكثر من شخص. ولذلك يقول الشيخ لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. أحيانا هذه الخلطة، أحيانا هذه الخلطة، طبعا الخلطة لها شرطان، الخلطة حتى تؤثر لها شرطان. الأمر الأول أن يكون ملاكها من أهل الزكاة. يعني مثال ذلك، هذا رجل مسلم يملك 20 شاة، خلط ماله أو شارك غيره من النصارى، والنصارى له 20 شاة، وجمعها سويا وجعلها فاحا واحدا وراعيا واحدا. الآن كم ملاك المال؟ هل كل واحد منهم من أهل الزكاة؟ نقول لا، هنا لا تجب فيها الزكاة، طالما أن أحد، طالما أن نصيب نصراني سينقص نصيب المسلم عن النصاب، لكن يشترط أن يكون الشركاء مسلمون من أهل الزكاة. الشرط الثاني أن يشترك في المسرح والمشرب والمراح والراعي والفحل، بمعنى أن ظاهرهم مال رجل واحد. أحيانا الخلطة قد تنفع وقد تضر، أي قد تنفع الأشخاص وقد تضر. مثال ذلك، هذا رجل عنده 40 شاة وهذا رجل عنده 40 شاة، لو جاء الساعي ونظر إلى مال هذا، هذا مال منفصل، هذا عنده 40 لوحده، هذا عنده 40 لوحده، هذا عليه زكاة شاة وذاك عليه شاة، كم أخرجنا؟ شاتها. لكن لو كان قد خلط هذا المال كم الواجب؟ شاة واحدة. هنا الخلطة انتفعوا بها ولا ما انتفعوا؟ انتفعوا بها الخلطة، هنا انتفعوا بها، وقد تضرهم أيضا، قد تضرهم الخلطة. كيف تضرهم؟ مثال ذلك، هذا 120، أو لنقل مثلا هذا 200 أو 108، مثلا 150 وذاك 150، 150 وذاك 150، هذا 150 كم عليه؟ ها؟ شاتان، وهذا 150 كم عليه؟ لكن لو جمعها 3 شياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، يعني لا تجمع بين متفرق. يعني قد يأتي الساعي يقول اثنان هذا له 40 هذا له 40، قال قبل يأتي الساعي نفرق المال، خذ خل 40 كل وحدها و40 كل وحدها، أو عفوا هذا رجل له إيش؟ لهم 40 شاة، لهم كم؟ 40 شاة، لو جاء الساعي سيأخذ منهم زكاة إيش؟ واحدة، ففرق قال لا خذ 20 لك، يعني اثنان يملكان 40 شاة لكل واحد 20 شاة، قبل مجيء الساعي يفرقون فيأخذ هذا شياها وهذا شياها. لو جاء الساعي نظر إلى هذا 20 ليس فيه زكاة، ونظر إلى هذا 20 ليس فيه زكاة، هنا فرقوا حتى لا يؤدون الزكاة، هذا يحرم، لا يجوز لهم أن يفرقوا حتى لا يؤدوا الزكاة. العكس، قد يجمعون قبل مجيء الساعي، هذا عنده 40 شاة وذاك عنده 40 شاة، قبل مجيء الساعي خلطوا الأموال، قال بدال ما يأتيني ويأخذ مني شاة ومنك شاة لنخلط المالين حتى يأخذ منا شاة واحدة. وذاك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع المتفرق، أن يؤتى إلى مال متفرق يجمع حتى إيش؟ يقل الزكاة، أو يفرق بين مجتمع حتى إيش تقل الزكاة. فلا يجوز أن يفعله المصدق يعني الذي يأتي يأخذ الزكاة، ولا يجوز أن يفعله أهل الأموال، وإنما يتركون أموالهم على ما هي. فإن كانت مجتمعة زكيت زكاة الخلطة، وإن كانت متفرقة زكيت زكاة المتفرق. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. أي ما كان من خليطين، اثنان اختلطا يتراجع بينهما بالسوية. مثال ذلك: هذا رجل يملك 10 شياه وذاك يملك 30 شاة، وهما خليطان. وهما كم؟ خليطان. كم الواجب فيها؟ شاة. جئنا لصاحب 30 أخذنا من شياهه، طبعا هي مال واحد، الشاة أخذت من مال 30، كم يرجع عليه ذاك؟ الآن أخذت المال الشاة من صاحب 30، صاحب 10 شياهه باقية، لكن يجب أن يرجع على صاحبه، كم يرجع؟ ها؟ هذا يملك كم؟ 30، وهذا يملك كم؟ 10. يرجع صاحب 10 يعطي لمن أخذ منه الزكاة ربع قيمة شات، لأنه ما أربع أربع، هذا 3/4 وهذا إيش ربع، فيعطيه ربع، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار وفي الرقة. نعم، ولا يخرج في الصدقة صدقة هرمة ولا ذات عوار. الهرمة الكبيرة، أي لا يجوز لصاحب الغنم أو البقرة والإبل أن يخرج معيبة، أن يخرج معيبة أو أن يخرج هرمة كبيرة، ولا أن يخرج صغيرة، بل الواجب أن يخرج صاحب المال من أوسط أمواله. يعني رجل عنده كرام طيبة وعنده رديئة، يخرج من الوسط. عنده كبار وعنده صغار، يخرج من الوسط. ولا يجوز أن يخرج أردأ ماله، كما لا يجوز للساعي أن يأخذ أكرم ماله. قال صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالي. إذن الذي يأخذ الزكاة لا يجوز أن ينتقي أفضل المال، وصاحب المال لا يجوز أن يدفع أردأ المال أو المعيب، بل يدفع المتوسط. فإن كانت كلها معيبة فيؤخذ منه إيش؟ معيبة. إن كانت كلها كبار يؤخذ منها كبار، لأن الزكاة شريعة مواساة، فلا نطالبه بأكثر مما يملك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده من المال. نعم، قال في الرقة، الرقة الفضة، والرقة الدراهم المصكوكة، صك عملة يعني. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، في الرقة في 200 درهم ربع العشر، هذا يدل على أن الفضة فيها الزكاة، ويدل على أن نصاب الفضة 200 درهم. أي إذا كان الإنسان يملك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها الزكاة. إذن هذا الحديث، هذا النص يفيد بأن الفضة فيها الزكاة، ويفيد بأن نصاب الفضة 200 درهم، ويفيد بأن الواجب فيها ربع العشر، يعني 2.5%، يعني جزء من 40. طيب، 200 درهم كم بالجرام؟ يعني عموما إذا الدراهم فضة والدنانير ذهب، كل ما تقرأ في كتب الفقه في كتب التاريخ، الدنانير يراد بها إيش؟ الذهب، والدراهم يراد بها الفضة، والفلوس يراد بها إيش؟ نحاس. هذا في كتب الفقهاء، مو في كتب المعاصرين. في كتب الفقهاء والعلماء وكتب التواريخ الدنانير يعني ذهب، يصك مثقال، وزن مثقال ذهب دينار، والدراهم فضة، والفلوس إذا سمعت كلمة فلوس، الفلوس من النحاس، هذا قبل مجيء العملات المعاصرة اليوم. فقوله إذن الرقة الفضة فيها زكاة، كم نصابها؟ 200 درهم. طيب كم بالوزن؟ نحن ما نعرف 200 درهم، ما عندنا دراهم نتعامل بها. الدرهم كم وزنه؟ الدرهم 7 مثقال. 7 مثقال؟ يعني ما حلت المشكلة أنت. كم المثقال؟ المثقال 4.25 جرام. كان الدينار يأتون بذهب وزنه مثقال فيصيغونه ويصكونه دينار، إذن الدينار الذهب كم وزنه؟ كم؟ مثقال. كم وزن مثقال بالجرامات؟ 4 جرام وربع. فيأتون لكل 4 جرام وربع ذهب يصكونها إيش؟ دينار. كل 4 جرام وربع يصكونها دينار، كل مثقال. الدراهم 7 مثقال. 7 مثقال يعني كم؟ إحنا المثقال كم قلنا؟ 4 جرام وربع. كم 7 4 جرام وربع؟ يعني كم جرام؟ يعني جرام، جرامين وخمسة وسبعين تقريبا. جرامين وخمسة وسبعين، صح؟ ولا أنا غلطان؟ نضرب عملية حسابية. لا، 7 مثقال جرامين و 975، يعني تقريبا 3 جرام. إذن الدرهم وزنه بالجرامات كم؟ قرابة 3 جرام. والدينار وزنه كم؟ 4 وربع. 4 وربع يسمى مثقال. أي إذا قيل مثقالان 3 مثقال، اعرف أن المثقال 4 جرام وربع. والدرهم 7 مثقال، إذن جرامين 975. واضح؟ طيب أضرب جرامين 975 في 200 درهم. كم بالجرامات يعني 200 درهم؟ جرامين وتسعمية وخمسة وسبعين ضرب 500 200 درهم كم؟ 595 جرام. إذا نصاب الفضة بالجرامات 595 جرام. أي إذا كان الإنسان يملك فضة وزنتها 595 جرام فما فوق وحال عليه الحول فبها الزكاة. واضح؟ أي كل من ملك 595 جرام من الفضة فما فوق وحال عليها الحول ففيها الزكاة. طيب عرفنا الآن أن الفضة فيها زكاة، عرفنا أن نصابها بالجرامات 595. طيب كم الواجب فيها؟ يقول الشيخ 1/4. يعني كم 1/4؟ العشرة كم ربعها؟ 2.5%. 2.5% أو جزء من 40. جزء من 40 يعني المبلغ عندك قسمه على 40 المبلغ. ورجل يملك 1.5 كيلو من الفضة، كم الواجب فيها؟ 1.5 كيلو. هذا 1500 جرام تقسيم 40 بالضبط 37.5 جرام. أي الواجب عليه 37.5 جرام. إذن الزكاة النقود والذهب والفضة قسم المبلغ على 40، هذا 2.5%. قسم المبلغ كله على 40. طيب هذا سيأتي الكلام عليه. إذن الواجب فيها 1/4، أي 2.5% أو جزء من 40، 1/40. قال فإن لم يكن إلا 90 و100، أي رجل ليس لا يملك إلا 190 فليس فيها صدقة. لماذا؟ لأنها لم تبلغ نصابا. النصاب كم؟ 200 درهم. قال إلا أن يشاء ربها، أي إلا أن يشاء الصدقة. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2 شاة. رواه البخاري. نعم، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة. الجذع متى تجب؟ متى تجب الجذعة؟ من 61 إلى 75 فيها كم؟ جذع. هذا رجل يملك 70 ناقة، هذه بلغت نصاب، الواجب فيها جذعة. ليس عنده جذعة، جذعة هي الناقة التي تم لها كم؟ ما عنده جذعة. قال ما عندي واحدة لها 4 سنين، عندي حقة، عندي ناقة تمت لها 3 سنين. نقول يجوز أخذها منه مع أنها أقل سنا، لكن يعوض الفرق بأن يدفع 2 شاة أو 20 درهما. يعني إما يدفع 20 درهما أو 2 شاة. 20 درهم كم يعني بالجرامات؟ يلا اضرب 20 ضرب 2.975. ها عدل؟ اي تقريبا، انت يعني تقريبا 60 جرام فضه. الشاهد انه من كان ليس عنده السن وعنده مثلا وجب عليه جذعه وعنده الاقل منها، يجوز اخذ الاقل ويعوض النقص اما بشاتين او ب20 درهما. كذلك العكس، لو كانت يجب عليه حقه، كان يملك 50 من الإبل فيها حقة، قال والله ما عندي حقة، عندي أكبر منها أنا، عنده أكبر منها، عنده جذعة، نقول نأخذها منك ونعطيك الفرق. كم الفرق؟ شاتان أو 20 درهم. أي أن الإنسان إذا وجد عليه سن معين ولم يجده، إن كان وجد أكبر منه يأخذها الساعي منه ويعطيه الفرق شاتان أو 100 درهم، وإن كان عنده أقل منها سنا فيعطيها ويدفع معها إيش الفرق، إما شاتان أو 20 درهما. نعم. أحسن الله إليكم. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنن. نعم، هذا فيه أن البقر فيها الزكاة، قال من كل 30 بقرة، فدل على نصاب البقر كم؟ 30. ويشترط في البقر السوم كما يشترط في الإبل وفي الغنم، يشترط أن تكون سائمة أكثر الحول. أن نصاب البقر 30، نصاب البقر 30. طيب كم الواجب إذا كانت إذا بلغت 30 إلى 40؟ ففيها تبيع أو تبيعة. التبيع هو الجا أو الثور الذي بلغ سنة، والتبيعة البقرة التي تم لها سنة، أي يجوز له أن يخرج ذكرا أو أنثى تم له سنة، سمي تبيع أنه يتبع أمه. فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، المسنة ما تم لها سنتان، ما تم لها سنتان، واضح؟ قال في كل 30 بقرة تبيعة تبيعة، ومن كل 40 مسنة. هذا رجل يملك 70، عنده 70 بقرة، كم الواجب فيها؟ ها؟ يجب عليه مسنة وتبيعة أو تبيعة. طيب رجل يملك 60، يملك 60 بقرة، كم الواجب؟ تبيعان أو تبيعتان أو تبيع وتبيعة، واضح؟ طيب رجل يملك 100، ها؟ 100، احسب قسم 100، 40 30 30، صح؟ الـ40 كم فيها؟ مسنة، و33 مخير، إما تبيعة وتبيعة، وهذاك تبيعة وتبيعة، وهل مجرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، وفيها ربع العشر. نعم، صدقة الأثمان والمراد بالأثمان الذهب والفضة، يقول تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح قال: وفيها ربع العشر. طيب هذا الفضة، طيب ما هو نصاب الذهب؟ الذهب نصابه إذا بلغ 20 دينارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك في ذهبك شيء حتى يبلغ 20 مثقالا. يعني ما معنى 20 مثقال؟ يعني 20 دينار، لأن الدينار كم وزنه؟ مثقال. قال: حتى يبلغ 20 مثقالا، فإذا بلغ 20 مثقالا ففيه نصف مثقال. وعلى هذا فنصاب الذهب بالدنانير كم؟ لا، بالدنانير كم؟ 20 دينار. وبالجرامات كم؟ 4 جرام ربع ضرب 20 كم؟ 85. أي إذا ملك الإنسان 85 جرام من الذهب أو ما فوق وحال عليه الحول ففيها الزكاة. كم الواجب؟ ربع العشر، ربع العشر. طيب هذا رجل أو امرأة عندها ذهب، أساور وقلادة وأشياء كثيرة من الذهب، وزنها 1200 جرام، 1200 جرام، كم الواجب فيها؟ قسم على 40، 1200 على 40 كم يطلع؟ ها؟ عملت حسابية سريعة يا جماعة، ها؟ 1200 على 40 30. إذا الواجب فيها 30 جرام ذهب أو قيمتهما، إما 30 جرام ذهب أو قيمتها من الدنانير. طيب هذا في الذهب والفضة. طيب اليوم ليس هناك ذهب وفضة، أي دنانير. نعم هناك ذهب وفضة حلي، لكن الدنانير ليس هناك ذهب وفضة دنانير، في عملات، في دينار، في درهم، في ربية، في دولار، في ين، في يورو، وهل مجرة. فكيف تعامل هذه؟ أجمعت المجامع الفقهية على أن هذه تقوم مقام الذهب والفضة، تقوم مقام كذا الذهب، وأنه تجب فيها الزكاة بإجماع المجامع الفقهية والهيئات العلمية في كل البلاد الإسلامية، ولم يخالف ذلك إلا من شذ. فكل مجامع فقهية مجمعة على أن العملات اليوم المعدنية والورقية تقوم مقام الذهب والفضة، وعلى هذا فنصابها نصاب الذهب والفضة، والواجب فيها ما يجب في الذهب والفضة. طيب إذا كان هذا كذلك، طيب نقدرها بماذا الآن عندنا؟ هل نقدرها بالذهب أم نقدرها بالفضة؟ مثال ذلك، اليوم كم جرام الذهب؟ احنا قلنا أول شيء نصاب الذهب كم بالجرامات؟ كم؟ 85. أحسب معك 85. وبالفضة كم؟ 595. أنا أقول لكم اليوم، اليوم جرام الذهب 10 دنانير، يعني كم النصاب اليوم؟ 10 دنانير. اضرب 85 ضرب كم؟ 58. كم؟ 58. يعني النصاب بالدنانير الكويتية 850 دينار، هذا إذا قدرنا بالذهب. طيب اليوم الفضة 155 فلس الجرام، كم بالفضة؟ اضرب 595 ضرب فاصلة 155، 92 دينار. يعني الآن لو قدرنا الدنانير بنصاب الذهب يكون نصاب الدنانير الكويتية كم؟ 58. وإن قدرناها بالفضة يكون كم؟ 92. طيب نقدرها بماذا؟ الصحيح أنها تقدر بالأقل، أي إذا بلغ المال والعملات أي نصاب، نصاب ذهب أو فضة، وجبت فيها الزكاة لمصلحة الفقراء، ولأنه أبرأ إلى الذمة، فإنه لا يعني تقديرها طالما أنها تقوم مقام الذهب والفضة. إذن كل ما بلغ، كل ما ملك عملات تبلغ قيمة أحد النوعين إما الذهب والفضة فيها الزكاة. وعلى هذا فالنصاب اليوم، في اليوم سعر اليوم ما يقرب من 92 دينار، فكل من ملك 92 دينارا وحال على الحول تجب فيها الزكاة. طيب كم الواجب فيها؟ ربع كم؟ العشر، لأن الواجب الزكاة، أي قسم 92 على 40. هذا قالك والرجل أنا أملك 1000 دينار أو 2000، 500 ألف، 600 ألف، كم فيها الزكاة؟ خذ المبلغ كاملا وقسمه على كم؟ 40. والعملات كلها تضم، يعني واحد يقول عندي مثلا هذا عنده 50 دينار وعنده عملات بالريال وعنده بالجنيه المصري، إذا كان مجموعها قيمتها تبلغ نصاب ذهب أو فضة وجب فيها الزكاة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: أما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. الشيخ الآن عرف لك بأن الذي يجب فيه الزكاة من الخارج الحبوب والثمار. ما معنى الحبوب؟ الحبوب مثل إيش؟ مثل الشعير والقمح والذرة والماش، ها، والرز والعدس، كل هذه من الحبوب، كل هذه من الحبوب، وهذه تكال وتدخر. مكيلة، مكيلة معناها إيش؟ تكال بالحجم وتدخر، لأن لا تفسد العيش، ما يفسد، وذاك هي أقوات للناس، الناس يقتاتون عليها، يقتاتون عليها ويسافرون بها ويعدونها للحاجة. هذا في الحبوب. في الثمار، المراد بالثمار الثمار التي يمكن أن تكال وتدخر، مثل ماذا؟ مثل التمر. التمر أصله إيش؟ ثمر، البسر، هذا اللي هو الخلال نسميه احنا، هذا في الأصل إيش؟ يصير تمرا، والتمر يكال ويدخر. الزبيب أصله عنب ويكال ويدخر. زيت الزيتون أصله زيتون، يكال ويدخر. لكن البرتقال، التفاح، ها، المانجا، هل فيها زكاة؟ لماذا؟ لأنها لا تكال وتدخر، وإنما هي تفسد بعد 2 أو 3. هذا رجل أراد أن يسافر في رحلة في البر، سفر على الإبل والناقة، شو يأخذ معه عشان يقتات في سفره مدة شهر؟ يأخذ معه بطاط وطماط وبرتقال وتفاح، ولا شو يأخذ؟ يأخذ الشيء الذي لا يفسد، يأخذ الشيء الذي لا يفسد، لا يفسده الجو ولا يفسده طول الزمن. ولذلك الشرع إنما أوجب الزكاة فيما يكال ويدخر، وهو قوت يقتات عليه الناس، لأن الناس يقتاتون على هذا. اليوم التموين، إيش يعطونكم التموين؟ إيش يعطيك؟ يعطيك برتقال وتفاح وخيار وكرفس وجرجير، يعطيك الأقوات الأساسية، يعطيك الأشياء التي تجعلها في البيت تقتات منها وتدخر، فهي أقوات أساسية. ولذلك الشرع ما أوجب الزكاة إلا فيما يكال ويدخر ويعتبر من الأقوات، أي التي لا تفسد مضي الزمان وعليها إيش؟ صلاح الأبدان، فهي تعتبر كما نسمي اليوم من الأشياء الأساسية والضرورية، من الأشياء الأساسية والضرورية من الأطعمة. ولذلك قال الشيخ: من الحبوب والثمار. فعلى هذا فجميع الفواكه التي لا تصير ما مدخرة فإنها لا زكاة فيها، كل الفواكه. هذا رجل يملك مزارع برتقال، وذاك يملك مزارع تفاح، وذاك مزارع مانجا، يملك مزارع تقدر بالملايين، نقول لا زكاة فيها. وإنما إذا كان الرجل يتاجر فيها بمعنى أنه يبيع ويشتري، المال هذا الذي يحصله يستقبل به حولا جديدا. كما لو كان الإنسان يملك عمارات أو أراضي يؤجرها، نقول لا زكاة في العمارات، وإنما هذه الأجرة إذا أخذها يستقبل بها إيش؟ سنة جديدة، فإذا حال عليه الحول زكى ما عنده. قال: أما صدر الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق. يقول الشيخ: فقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. فهنا نص على أنها التمر. وقال في الحديث الآخر: لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق، فدل على أن الواجب هو في الحبوب والثمار. وقال في حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو ثمر صدقة. والوسق يقول الشيخ: 60 صاع. الوسق 60 صاع. طيب الصاع كم؟ الصاع حجم. الصاع إيش؟ حجم. الصاع 4 أمداد. احنا تكلمنا عن المد، ما تكلمنا عن المد. المد كم بالحجم؟ مو بالوزن، كم بالحجم؟ المد بالحجم كم بالملي؟ اليوم الآن هذه الأشياء تقدر بإيش؟ بالملي. المد الواحد كم بالملي لتر؟ اللتر حجم صح؟ مو بالكيلو، حجم. الآن هذه الماء كم ملي لتر؟ 330 ملي لتر. هذه 330 ملي لتر صح؟ المد كم ملي لتر؟ المد بالضبط 750 ملي لتر. وعندي مد فيه سند إلى النبي، إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وسبرته باللتر، فإذا هو 750 ملي لتر. وعلى هذا المد الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، كم المد؟ 750 ملي لتر. يعني كم هذا؟ 330، وهذا كم؟ 730. كم مجموعهم؟ 660. أي هذان وزيادة يمثل مدا واحدا، وهو الذي كان يتوضأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام. الصاع 4 أمداد، الصاع النبوي 4 أمداد. يعني كم باللتر؟ ها؟ كم؟ يعني 3 لتر. أي كل إناء سعته 3 لتر فهو صاع نبوي. كل إناء يسع 3 لتر، جيب لتر ونص الماء، هذا لتر ونص، نص نص، ضعها في إناء، الحد اللي يبلغ هذا هو الصاع. كل إناء يسع 3 لتر فهو إيش؟ فهو صاع نبوي. يعني اليوم في هذا العلبة الكبيرة مالت الماء لتر ونص، اثنان يمثلان صاع، أي الواحد منهم يمثل كم؟ نصف صاع. الوسق 60 صاعا، يعني كم باللتر؟ إذا كان الصاع 3 لتر، ها، وستون 180، أي 180 لتر. أي إذا بلغت الحبوب ما حجمه 180 لتر فهذه فيها الزكاة. عفوا، هذا الوسق. الوسق الآن هذا الوسق كم؟ 180. النصاب كم؟ 5 أوسق. 180 ضرب 5 كم يصير؟ احنا نبدأ من الصغر. احنا قلنا المد 750 ملي لتر، الصاع النبوي 4 أمداد يعني 3 لتر، الوسق 60 صاع صح؟ 60 صاع في 380، إذن الوسق 180 لتر، والنصاب 5 أوسق ضرب 5 900. إذن إذا كان الإنسان عنده مزرعة الخارج منها يبلغ حجمه 900 لتر من التمر، من الزبيب، من البر، من الشعير، من الذرة، فإنه يجب فيه الزكاة. 900 لتر. لتر لتر مو بالكيلو، هذا حجم، لا ما له علاقة بالحجم. الآن لتر قمح ولتر قطن كم الوزن بينهم؟ متساوي؟ ها؟ مختلفة. الآن هذا لو وضعت فيه قطن وزن نفس الماء، اللتر حجم ما له علاقة. أنت القطن تضع في قطن لتر، نقول هذا لتر قطن، يعني حجمه قطن، وهذا لتر ماء، وهذا لتر زئبق، ها، وهذا لتر رصاص. لو تضع مكان هذا رصاص، ها، وتضع ماء، وزن الرصاص 10-20 ضعف الماء، لكن الحجم كم؟ واحد الحجم. ولذلك هذه تقدر بالأحجام لا بالأوزان، تقدر بإيش؟ بالأحجام. فنقول الآن هذا التمر رجع عند مزرعة، إن كان الخارج منها يبلغ حجم 900 لتر حجما، فإنه إيش؟ فإنه زكاة. طيب، يعني كم 900 لتر؟ متر مكعب. اليوم اليوم اليوم بالمتر مكعب، المتر مكعب اليوم يقولك والله الصبة السقف اليوم 20 متر مكعب. المتر مكعب متر في متر في متر، أي حجم متر في متر في متر، هذا كم لتر المتر مكعب؟ يعني لو جئت أنت بأي تانكي أي صندوق، ارتفاعه متر، عرضه متر، عمقه متر، هذا يسمى كم؟ متر مكعب. المتر مكعب 1000 لتر، أي إذا بلغ التمر تقريبا متر مكعب أو أقل، يعني 900 شوي، بمعنى حجمه متر في متر في متر، فقد بلغ نصابا. واضح ولا دخته شوي؟ الحجم ما له علاقة بالثقل يا شيخ، ليس لا الثقل، الوزن لا غير معتبر هنا. أن النصاب مقدر بالأحجام، النصاب مقدر بالأحجام. الآن لو تأتي أنت مثل ما قلت لك، الآن هذا ثلث لتر تضع فيه زئبق وتضع فيه ماء، هذا ثلث لتر، الحجم واحد، لكن إيش الوزن يختلف اختلاف كبير جدا. فهنا لا يقدر بالأوزان، ولا يقدر إيش، يقدر بالأحجام. فعلى هذا إذا كان الإنسان يخرج من الزبيب ما يبلغ 9 من 10 من المتر مكعب اللي هي 900 لتر، فقد بلغ نصابا. حتى تتصوره كما ذكر، تصور صندوق ارتفاعه متر، عمقه متر، عرضه متر، اللي يسمونه متر مكعب، هذا إذا بلغ 9 أعشار فقد بلغ نصابا. يعني لو وضعت تمر فيه فبلغ 9 أعشار هذا الصندوق، فقد بلغ كم؟ بلغ نصابا. قال ليس في مدن 5 أوسق من التمر صدقة. إذا نصاب الزكاة الخارج من الأرض كم؟ 5 أوسق، وهي باللتر كم؟ 900 لتر. قال والوسق 60 صاعا، فيكون نصاب الحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن. نعم، يقول الشيخ: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، عثريا أي يشرب بنفسه، عثري الشجر إذا كبر و امتدت عروقه أصبح ما يحتاج إلى سقي. قال: وكان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. إذن احنا قلنا كم نصاب الزروع؟ 5 أوسق نصاب. كم الواجب منها؟ نقول يختلف. إن كانت هذه الزروع، لو كان عنده إيش، مزرعة نخيل، مزرعة أعناب، مزرعة بر أو رز، إن كانت هذه تسقى من السماء أو من الأنهار، بمعنى أن صاحبها لا يتكلف سقيها، إما أنها تسقى من السماء، أو أنها أشجار كبيرة لا يحتاج إلى سقيها، وإنما تشرب من أرض بعروقها، أي لا يسقي، لا يتكلف في سقيها، فالواجب فيها كم؟ العشر. فعلى هذا فلو كان عنده 10 أوسق كم الواجب فيها؟ لو كان يخرج 10 أوسق كم الواجب فيها؟ وسق. عشر العشرة كم؟ وسق، صح. إذن يجب عليه أن يخرج وسقا واحدا. لو كان عنده 20 وسقا يخرج كم؟ وسقان. أما إذا كان يتكلف سقيها، يعني إما أنه يحفر بئرا ويضع مضخة يجلب الماء فيتكلف في سقيها، أو أنه يجلب الماء من مكان بعيد عبر التناكر أو ما شابه ذلك، فإنه يدفع لأجل سقيها، حينئذ الشرع راعى ذلك وجعل عليه نصف العشر، أي 5%. فلو كان مزرعته تخرج 10 أوسق، إن كانت تسقى من السماء كم الواجب فيها؟ وسق. وإن كان يتكلف سقيها كم الواجب فيها؟ نصف وسق، أي نصف العشر 5%، أي يقسم على 20، يقسم على 20. وأما إذا كان تسقى من السماء فيقسم على 10. واضح؟ قال: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث، وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. خرصتم، طبعا الواجب من الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الرجل الساعي ينظر أصحاب الزروع ويقدر عليهم الواجب قبل أن يحصدوا، قبل الحصد يأتي هذا مزرعة نخيل، فيأتي هذا الخارص، الخارص التخمين، ينظر هذه الأشجار والمزرعة يقول: هذه إذا تمرت، يعني قطفت وحصدت وتمرت، ستخرج 20 وسقا. إذن واجب عليك كم؟ عشر أو ربع أو نصف العشر بحسب إذا كانت تسقى من السماء. ويأتي إلى مزرعة قمح فيأتي ويقدر يقول: هذه لو أخرجت ستخرج 15 وسق. إذن أنت الواجب عليك أن تخرج زكاة من 15 وسقا. طيب، إذن قلنا بأن السنة أن يبعث الإمام رجلا إلى أصحاب الزروع والثمار فيقدر الزكاة عليهم قبل الحصاد. مثال ذلك كما ذكرنا، هذا الرجل ذهب إلى مزرعة عنب فنظر إليها فقال، فقدر أنها لو زببت، أي بعد الحصاد وزببت، سيخرج منها 10 أوسق. كم النصاب قلنا؟ 5 أوسق. إذن أنت عليك 10 أوسق، تؤدي زكاة 10 أوسق. لكن النبي عليه السلام قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، أي أسقط الربع أو الثلث. لماذا؟ لأن الرجل قد الآن يأتي لهذه مثل مزرعة العنب قد راه 10 أوسق، لكن قد يكون من الآن إلى وقت الحصاد قد تأكل الطيور بعضها، وقد تتلف، وقد يوزع، وقد يهدي، وقد وقد وقد وقد، أي في النهاية ربما لو حصدها لقلت عن كم؟ عن 10 أوسق. وذاك الشرع راعى مثل هذا الجانب وقال: إذا خرصتم فدعوا الثلث. يعني مثال ذلك، جئنا لهذه المزرعة قدرها الخارص 10 أوسق، قال: نطيح لك الربع. الآن أنت الواجب عليك أن تخرج زكاة 7.5 وسق. كم أسقط له؟ الربع. أي هو قدرها أنه لو زببت لكانت 10 أوسق، فأسقط الربع، فلم يجب عليه زكاة 10 أوسق، وإنما أسقط منها كم؟ الربع أو الثلث، فيقول: أنت عليك زكاة 7 أوسق أو 7.5 وسق. وهذا مراعاة لأنه قد يهدي منها، قد يتلف منها، قد عند الحصاد يسقط شيء منها، فراعى الشرع مثل هذا فأمر الخارص أن يسقط الربع أو الثلث، ثم يؤدي الإنسان الزكاة على ما خرج بعد ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، ويجب فيه ربع العشر. نعم، أنا هذا النوع الرابع والأخير من أنواع الأموال الزكوية وهو عروض التجارة. عرفه الشيخ بقوله: وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. كل شيء يعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنهم عروض تجارة. هذا رجل يتاجر بالكمبيوترات، وذاك رجل يتاجر بالأراضي، وهذا رجل يتاجر في البخور، وهذا رجل يتاجر بالإسمنت، وذاك رجل يتاجر بالبقر، وهذا رجل يتاجر بالثياب، وهذا رجل يتاجر بالأحذية، وهذا رجل يتاجر بالذهب، وذاك يتاجر بالفضة، وهذا يتاجر بالتحف. كل ما أعد للبيع والشراء يقصد منه الربح فهو إيش؟ تزكى زكاة عروض التجارة أي نوع كان، لا فرق بين من يتاجر بالأراضي والعمارات ولا وبين المتاجر في الطائرات أو في السيارات أو في الأقلام أو في الحبوب أو في الأكياس أو في أي شيء. كل ما أعده الإنسان للبيع والشراء يريد به الربح فهو من عروض التجارة، يجب فيه الزكاة، أي تجب الزكاة في كل أموال التجارة التي عرضة للبيع والشراء أي نوع كان. طبعا إذا كانت نوع أنواع مباحة ومحرمة، أما لو تاجر بالخنازير بالخمر حينئذ أساس المال كله محرم. ونصاب زكاة عروض التجارة ما هو نصابها؟ نصاب الذهب والفضة. لأن المقصد من رجل يتاجر بالثياب ما مقصده؟ مقصده الدنانير، مقصده الذهب والفضة، مقصده النقود المال، وذاك يتاجر بأراضي مقصده المال، ولذلك نصاب زكاة عروض تجارة نصاب الذهب والفضة. هذا رجل يتاجر في البخور، قالك والله أنا عندي بخور تاجر فيه، كم نصاب البخور بالدنانير الكويتية؟ احنا قلنا إما ذهب وفضة، بالفضة بالذهب كم وبالفضة؟ والصحيح يقدر بماذا؟ قال الشيخ فإنه يقوم إذا حال عليه الحول بالأحض المساكين من ذهب وفضة، فنقول نقدرك بالفضة لأنها أقل. فعلى هذا فكل من ملك بخورا مثلا قيمته 92 دينار وتاجر فيها إذا تم عليه الحول فإنه يزكيها ويزكي ربحها، كما ذكرنا بأن الربح يزكى حول الحول الأصل. يعني هذا رجل عنده بدأ تجارة بخور اليوم، اشترى 100 دينار بخور، 100 دينار تبلغ نصاب ما تبلغ نصاب، تبلغ بالفضة، والذهب ما تبلغ، لكن الصحيح أنها تحظ تقدر بالأحظ أي بالأقل. إذن هذه تبلغ نصاب. طيب 100 دينار أخذ يتاجر يبيع ويشتري يبيع، بعد بدأ في رمضان، جاء في رمضان وإذا هو يملك ما تبقى من بخور عنده وما ربحه وبقي عنده يبلغ 1000 دينار، أي قومنا البخور الذي عنده والمال الذي ربحه 1000 دينار، كم يزكي؟ يزكي 1000 دينار. كم الواجب فيها؟ ربع العشر، يقدر نقول 1000 قسم على 40 الواجب عليك 25 دينار. إذن عروض تجارة نصابها نصاب الذهب والفضة، والواجب فيها ما يجب في الذهب والفضة، ونصابه يقدر بالأحظ إما بالفضة أو بالذهب بالأقل منهما، إذا بلغ الأقل منهما وجب فيه الزكاة. قال فإنه يقوم. طبعا الدليل على زكاة عروض التجارة حديث الذي رواه أبو داود أن سمرة رضي عنه قال أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، وفي حديث النبي عليه السلام قال وفي البز صدقته، البز له القماش، فدلنا القماش فيه الصدقة المراد به التجارة فيه. وقال عمر رضي عنه لحماس قال أدي زكاة مالك، فقال مالي إلا جعاب وأدم، ما عندي إلا جلد وسهام، أي تاجر، قال قومها وأدي زكاتها، أمره أن يدي زكاة لما كان يتاجر بهذه الأشياء. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على أن زكاة على أن عروض التجارة فيها الزكاة، وقال شيخ الإسلام عروض التجارة فيها الزكاة، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ، من شذ خالف ذلك، ولا فالعلماء مجمعون على أن الزكاة على أن كل عروض التجارة فيها الزكاة. وكم نصابها؟ يقدر بنصاب زكاة الفضة أو الذهب كدنا كالعملات. قال ويجب فيه ربع العشر، يعني هذا. وماذا نفعل؟ نقدر. هذا رجل يقول والله أنا عندي تاجر زل حال الحول عليه، كيف يؤدي الزكاة؟ نقول قوم كم عندك من الزل الآن بالمحل، نقدره بسعر السوق مو بسعر الشراء، بسعر السوق. قال والله عندي 100 كذا كذا قيمتها السوقية 100,000 دينار. طيب كم عندك من المال ربحته وما زال باقي عندك، أي ربح هذا التجارة وما زال باقي، اللي صرفته صرفته اللي باقي. قال والله قيمة الزل في المحل 100,000 دينار وعندي 50,000 ربح، إذن كم تزكي؟ 150,000. هذا رجل تاجر بأراضي، قد يشتري الأرض اليوم ولا يبيعها إلا بعد 10 سنين، يزكيها كل عام. رجل تاجر بالأراضي يأخذها ينتظر بها سنة سنتين إلى أن ترتفع. رجل تاجر بالأسهم يشتري الأسهم وينتظر حتى ترتفع، قال والله عندي أسهم أنا أريد منها التجارة، نقول إذا حال الحول قدرها. قال والله عندي أسهم شركة كذا وشركة كذا، نقول كم قيمتها السوقية؟ اجمعها، فإن كانت قيمتها تبلغ نصاب إما ذهب أو فضة فأدي زكاتها ربع العشر، ربع إيش؟ 41 من قيمتها السوقية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه وإلا ففيه الزكاة. نعم. يقول الشيخ من كان له دين ومال لا يرجو وجوده، رجل له دين يعني عنده أموال على آخر، أقرض رجل آخر، باع له شيء مؤجل، لكن هذا المال لا يرجو وجوده، يعني إما أنه أقرض رجل 10,000 دينار، لكن هذا الرجل الذي اقترض فقير هو لا يستطيع يسدد، أو كان مماطل يعني رجل ما يؤدي الحق بسرعة، إن شاء الله الشهر القادم اصبر علي كذا، يماطل ما تستطيع أن تأخذ منه الحق. قال كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. إذا المال الذي تملكه الذي لك دين على الآخرين يعني عند لك مال على الآخرين في ذممهم، هذا المال إن كان هذا الذي عليه الدين لا يستطيع سداده لفقره وعجزه عن ذلك، أو كان مماطلا ما يؤدي يؤخرك شهر شهرين تمر السنة وسنتين وهو يماطل فيك، فهذا يصبح كالمال المعدوم لا زكاة فيه. أما إذا كان الدين الذي لك على الآخر الرجل ذاك باذل، بمعنى متى ما طلبته منه أعطاك، رجل قادر، فإنك يجب أن تؤدي الزكاة عن هذا المال. يعني مثال ذلك، هذا رجل أقرض هذا 10,000 دينار وباع سيارته لآخر مؤجلة، إن باع عطى السيارة قال السعر السيارة 5,000 إلى سنة سنتين، جاء نهاية الحول عنده 10,000 دينار بيده، وله 10,000 دينار دين و5,000 دينار ثمن إيش السلعة اللي باعها دين على آخر. نقول هذان إن كان غير مماطلين وكان قادرين على الوفاء، فنقول تؤدي 10,000 بيدك زائد 10,000 الدين على هذا الرجل و5,000 الدين على هذه السيارة، كم تؤدي الزكاة؟ تؤدي زكاتها 25,000 أو 25,000، فتحسب الذي بيدك وتحسب ما لك على الآخرين، بشرط أن يكون هؤلاء باذلين، حتى لو كان مؤجل، حتى لو كان أقرضت شخص على أن يسدد لك بعد 10 سنوات تزكي هذا المال كل سنة طالما أن الرجل قادر، إذا كان قادر. أما إذا كان رجل فقير لا يملك، لو طلبته الآن ما استطاع أن يؤدي لفقره، حينئذ لا تزكيه إلا إذا قبضته بعد مدة. نعم. والدليل على ذلك ما ثبت عن أنه مروي عن ابن عمر وعن علي وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم أن الدين الذي لك على الآخرين إن كانوا قادرين على أدائه لك ولو كان مؤجلا أن فيه الزكاة، فطالما أنك تقدر على قبضه إذن هو كالذي تحت يدك، كالذي تملك الانتفاع به، لأنه مالك والرجل مليء قادر على البذل. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يبعث ويأمر بالزكاة، قال من كان له دين فليؤديه ثم ليؤدي زكاة ماله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ من الأدون ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: في الركاز الخمس، متفق. نعم. عليه. قال: لا يجب الإخراج من وسط، يجب الإخراج من وسط المال، أي الواجب أن يخرج من وسط المال، كما ذكرنا هذا رجل عنده غنم فيها الطيب وفيها الرديء، الواجب يخرج إيش؟ من الوسط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموال، لا تأخذ من أطيب المال، كما أنك لا تأخذ من شر المال. وذكرناها النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المال أن يعطيك إيش؟ الهرمة وذات العوار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يأمركم بخيره ولا يأمركم بشره، أي لا يأخذ الأفضل أموالكم ولا يأخذ أسوأ أموالكم. وقال جل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه لن تغمضوا فيه. لا تأتي إلى خبيث مالك تنفقه وأنت لو أعطيته لأخذت وأنت تغمض من رداءته، أي لا تعطي إلا الوسط. هذا هو الواجب، أن يؤخذ من وسط المال، أي من وسطه، لا من أفضله ولا من أسفل ولا من أردائه. قال: ولا يجزئ من الأدون، ألا يجوز لصاحب المال أن يعطيك أدون ماله؟ قال: ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه، أي لا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه، أي لا يلزم أن تعطي الخيار أفضل المال إلا أن يشاء ربه. أما لو جاء إنسان قالك: لا أنا علي ناقة أو علي بنت لبون أو حقة، سأعطيك أطيب حقة عندي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، إذا اختار أن يعطيك خير ماله فهذا خير وبركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قال: لا تأخذ الأكولة السمينة، ولا الربا أي الشاة التي تربي ولدها، ولا الماخذ الحامل، ولا فحل الغنم، أي لا تأخذ أطيب المال إلا أن يشاء ربه، إلا أن أراد صاحب المال أن يعطيك أفضل ماله فيجوز أن تأخذه بطيب نفس منه، لا أنه واجب عليه. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفي الركاز الخمس، الركاز دفن الجاهلية، أي المال الذي دفنه أهل الجاهلية. من هم أهل الجاهلية؟ الذين كانوا قبل الإسلام، يعني هذا رجل وجد كنزا إما في البحر، سفينة قديمة غرقت، في البر وجد مال لقوم قبل الإسلام، أمة من أمم قبل الإسلام، فهذا يسمى إيش؟ ركاز، أي المال الذي دفن دفنه أهل الجاهلية قبل الإسلام. هذا قال الإنسان فيه وفي الركاز الخمس، أي هذا رجل حفر بئرا عنده فوجد إيش؟ صندوقا مليء بالدنانير، فنظر على الدنانير وإذا هي مصكوكة إلى أمة قبل الإسلام بمئتي سنة. هذا ما اسمه هذا الركاز؟ نقول هذا المال حلال عليك، تؤدي خمسه ولك أربعة أخماسه مثل الغنيمة. فلو كانت قيمته مليون دينار نقول جزاك الله خير، أدي خمسه، أدي 200,000 ولك هنيئا مريئا 800,000 لقوم سموه في الركاز الخمس. طيب هذا في دفن الجاهلية. طيب هذا رجل ذهب إلى البر بين الجبال ووجد كنزا مدفونا، لكنه في عهد بني أمية، يعني في عهد الإسلام، في عهد الإسلام، هل هذا يسمى ركازا؟ لا، لكن حكمه حكم الركاز إذا وجد في طريق غير مأتي، في طريق يعني طريق غير مأتي، طريق غير مسلوك، أي الظن أن الرجل لم يدفنه هنا بل هو مدفون من قديم. أما لو كان في الطريق المأتي الذي يسلكه الناس فربما جاء رجل ودفنه حتى يأتي يأخذه. قال النبي عليه الصلاة والسلام وما كان في طريق غير مأتي، أي لا غير مسلوك، قال ففيه وفي الركاز الخمس، أي جعل الشرع المال المدفون ولو كان من أموال المسلمين القدماء إذا كان في طريق غير مسلوك، في بر، في طريق مهجور لا يسلكه أحد، فحكمه حكم الركاز يؤدي خمسه. أما لو وجد مالا مدفونا في طريق مسلوك يسلكه الناس سيارات مأتي، حينئذ هذا يسمى لقطة، لابد أن يعرفه سنة، فإن لم يأتي صاحبه إلا فعليه به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كان هناك أسئلة ولا ما بقي وقت الأسئلة؟ نعم. طبعا إذا كان هذا الأرض ملك له فهي له، ملك له، له كل ما وجده فهو له. لكن إذا كانت أصنام، طبعا لا يجوز التجارة بالأصنام أساسا، لكن لو كانت أصنام من ذهب أو فضة فإنه يغير يذوب شكلها حتى يجعلها ذهب وينتفع بها. إذا كانت أصنام على ذات أرواح لا يجوز المتاجرة فيها. الآن دخلنا من الدولة، طالما أن في أرض كذا هي ملك لك. أين الذي في أرضه ملك له؟ ها؟ خلنا من هذا بعدين نسولف فيها كنا. نعم. كيف كيف شنو السؤال؟ خمس من الإبل سائمة. أي. كل سنة طالما تملك خمس من الإبل كل سنة تخرج عليها الزكاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم.